متعبة، اكمني طيبة، مستحملك وبقالي كتير حبيبي. شوف انا صبرت كام سنة، خدت وقت معايا كبير. ضحكة متعبة، اكمني طيبة، مستحملك وبقالي كتير حبيبي. شوف انا صبرت كام سنة، خدت وقت معايا كبير. حبيبي قرب، بص وبص بص، زعلان ازعل ازعل نص نص، لحسن هبعد ابعد قهوة نص، هتبقى انت اكيد خسران. حبيبي قرب، بص وبص بص، زعلان ازعل ازعل نص نص، لحسن هبعد ابعد قهوة نص، هتبقى انت اكيد خسران. مفيش حاجة تيجي كده، مفيش حاجة.